القاهرة. همسة عتاب. موضوع همسة النهاردة ورد من المستمع حامد علي مرحوم من سكان منطقة الكيلو 26 طريق اسكندرية مطروح الساحلي العجمي محافظة الإسكندرية، والهمسة موجهة إلى السيد المحافظ بيقول فيها: المثل بيقول يا حضرات اللي مالوش كبير بيشتري له كبير. طيب اللي عنده كبير يعمل معاه إيه؟ يحترمه ويشيله فوق راسه. وعلى نفس الوضع اللي عنده صحة يحافظ عليها بدل ما يتبهدل ويجري على الدكاترة، واللي فلوس واللي عنده واللي عنده، واللي عنده بقى جمال وطبيعة ساحرة ومميزات ملهاش آخر في منطقة زي منطقتنا اللي احنا عايشين فيها، وهي منطقة الكيلو 26 التابعة لمنطقة العجمي في اسكندرية. بحر وشمس وهوى وطبيعة ترد الروح، وناس كتير من هواة الجمال والهدوء والاستمتاع جم المنطقة وبنوا فلل وشاليهات، وهو كله تعمير وتطوير واستثمار وفرص عمل بتتخلق للناس. لكن اللي حاصل بقى يا حضرات ان المسألة تثابت كده، وبقت المباني تطلع بشكل عشوائي، لا في مراعاة للطرق ولا تنظيمها حسب المواصفات. كمان البهوات في المحافظة بعيدين كل البعد عن اللي بيحصل على أرض الواقع، ولا في حتى اهتمام بالمرافق، او حتى على الاقل سفلتة الطرق وشبكة الصرف الصحي ونشر دوريات امنية وانشاء وحدة صحية وغيرها من الخدمات الطبيعية جدا اللي الدولة مسؤولة عنها، خصوصا ان المنطقة في الصيف بتبقى زي الاماكن المزدحمة جدا لانها اقرب مكان من الساحل الشمالي لمدينة الاسكندرية. ولما مرة سألنا عن سبب التأخير في اهتمام البهوات في محافظة اسكندرية بمنطقة الكيلو 26 ردوا وقالوا لنا: كله جاي يا اخويا، ما تستعجلوش يا جماعة، احنا هنطور وننور ونعمر ونعور وكله هيبقى تمام التمام. مع السلامة يا اخويا، منك له له له له، هات حاجة للصداع يا صبحي. جاي امتى يا سادة؟ جاي بعد المنطقة ما تنتهي ان شاء الله، جاي بعد ما تتحول لمنطقة عشوائية. احنا مش طالبين غير متابعة من الحي للمنطقة دي تابعة له، يكون فيه اهتمام بالشوارع ورصفها زي كل المناطق اللي قبلها، وتوصيل شبكة الصرف الصحي. فهل يا ترى ده ممكن ولا مش ممكن؟ همسة عتاب. رضا سليمان